هل التباشير واخضرت أسارير ومكنون القلب لا يحويه تعبير. تهمي السماء على أجواء دولتنا وأرجاء الأرض تغشاها التكابير. هل التباشير واخضرت أسارير ومكنون القلب لا يحويه تعبير. تهمي السماء على أجواء دولتنا وأرجاء الأرض تغشاها التكابير. الله أكبر ما صاح النفير إلى ساح الجهاد وهز الكون تفجير. الله أكبر حكم الله موردنا لا لبس فيه ولا يعلوه تغبير. لا لبس فيه ولا يعلوه تغبير. هل التباشير واخضرت أسارير ومكنون القلب لا يحويه تعبير. تهمي السماء على أجواء دولتنا وأرجاء الأرض تغشاها التكابير. حكم الشريعة هل على البلاد أطل؟ يا إخوة الحق هيا نحوها سير. سر إلى الله وكن به على ثقة فالخير يجري بما تجري المقادير. فالخير يجري بما تجري المقادير. هل التباشير واخضرت أسارير ومكنون القلب لا يحويه تعبير. تهمي السماء على أجواء دولتنا وأرجاء الأرض تغشاها التكابير. هل التباشير واخضرت أسارير ومكنون القلب لا يحويه تعبير. تهمي السماء على أجواء دولتنا وأرجاء الأرض تغشاها التكابير.